يسر إخوانكم في تسجيلات رياض الجنة الإسلامية أن يلتقوا معكم من خلال هذا الإصدار. في كتاب الرد الوافر لابن ناصر، الرد الوافر على من زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية كافر، لابن ناصر الدين الدمشقي بيقول إيه؟ يقول: وقد أجمع العلماء على أن فروع الشريعة المخطئ فيها مجتهد يثاب لا يكفر ولا يفسق. مش عشان الإمام أبو حنيفة قال قولا أخطأ فيه يبقى خلاص بقى كافر، لا، ده مأجور، اجتهد فإيه؟ اجتهد فأخطأ له. يهوش وكل دعاة عصرنا كذلك ممن يجتهدون، اجتهد فأخطأ. فالذي عليك والحالة هذه إنما هو التفاهم في دين الله، فعليك أن تتقدم بالنصيحة مشكورا وتسوق رأي الحق مأجورا. وقد أوجب الله على المسلم أن ينزل عند الحق وإن جاءه على يد أصغر إخوانه، بل إن رآه عند الأجنبي والحكمة ضالة المؤمن فأنى وجدها فهو أحق بها. قلت لكم قبل كده قصة الشيطان مع أبي هريرة اللي كان بيجي يعمل إيه؟ يسرق. في النهاية قال له سيبني، قال له مش سايبك، قال له سيبني وانصحك نصيحة. قال: انصح إذا. قال: إذا أويت إلى مضجعك فراشك النوم يعني، فقرأ آية الكرسي، فإذا قرأها مسلم في ليلة لم يقربه شيطان. ده مين اللي نصح بديه؟ الشيطان. فأخبر أبو هريرة بها رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم: صادقك. وهو كتب وصارت قراءة آية الكرسي عند النوم سنة، رغم ان اللي نصح بها مين؟ الشيطان. يبقى أفضل الحق من مين؟ ممن جاء به كائنا من كان. فأنا وجدت الحق فأنت أحق به وأهله. فالنصيحة بالله هي الأصل في هذه المسألة، إنك شفتني على غلط تعرف رأيي أحق مما أنا عليه، أنت قل الحق كذا وكذا مهجور، سواء أنا ما أخذت أو ما أخذتش، زي ما قلنا قد أديت الحق الذي عليك وأخذت أجرك ممن؟ من الملك، ولا عليك ولا عليك. وخصوصا إذا سيقت النصيحة في إطار من العاطفة النبيلة والروح الأخوية والود والحب واللطف والأدب، واللطف والأدب. كثيرا وللأسف ما تساق ورقات الإخوة في النقد بسوء الأدب وسوء الأخلاق. معلش أنا بقولها وقلبي يدمي، ولست أشكو منها وحدي، ولكن يشكو منها معظم الدعاء الذين يتلقون الأسئلة للأسف. لذلك كثير من الدعاء يقولوا احمل لك مصفى فلتر إن الأسئلة تمر على واحد يقراها ويديك الكويس ويمنع الوحش. أقول لا، بالعكس، أنا أقرأ كل حاجة حتى وشتيمتي أقرأها. ليه؟ لأنني أريد أن أعرف هذه الأخلاق لنعالجها بإذن الله تعالى. إذا انتهينا من موضوع الأخوة، أذكر لكم فن معالجة الأخطاء، فن معالجة الأخطاء، لأننا نريد إذا رأينا خطأ كيف نعالجه، كيف نصوبه. هذه أمور لابد منها تربوية، أصول تربوية ينبغي أن نضبط بها مسيرة الإخوة. الشاهد أننا إذا أردنا أن نسوق النصيحة فلنسوقها بروح الود والأخوة، ولا يذهب الود بين الله والناس إلى يوم القيامة. انظر إلى الصحابة، وهذا يروى عنهم كثير، القصة المشهورة قول النبي ما تصلي عليهم صلى الله عليه وسلم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. بعضهم صلى في الطريق وقال الرسول قصده نمشي على طول، لكن ما نضيعش العصر. وبعضهم قال لا، الرسول قال لنا صلوا فين؟ في بني قريظة، وصلوا العشاء فصلوا العصر هناك في العشاء. فما وبخ رسول الله هؤلاء ولا في صحيح البخاري كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. واسع زي كثيرا ما اقول خطبة الجمعة اللي فاتت لو سمعتوها بعنوان نكون او لا نكون، قلت انه ينبغي ان تكون عندنا اصول ثوابت ننطلق منها ليكون الاسلام هو دين القرن الحادي والعشرين، قرن ظهور الاسلام. اول اصل مجموعة من الثوابت ننطلق منها، من هذه الثوابت ان ما اختلف فيه السلف قبلنا وسعنا فيه الخلاف وما لم يختلفوا فيه لا يسعنا الخلاف فيه. اصول ثوابت ما هيش قواعد متميعة. قلت دين غير الهندوكية بيسألوا مش عارف مين من الهنادك دول بيقولوا له نهرو، قالوا من هو الهندوكي؟ قال كل من زعم انه هندوكي فهو هندوكي. عندنا في الاسلام الامور مش مايحة كده، لا مش كل من زعم انه مسلم فهو مسلم، واننا لابد ان يقوم بحقوق الله وحدوده. شاهد ايضا الامثلة كثيرة من الصحابة لكن لا اطيل. السبب الثالث من اسباب الاختلاف الجهل والجهال. يقول الامام الثقة سحنون من ائمة المالكية مولود سنة 160 هجرية، يقول يكون عند الرجل باب واحد من العلم فيظن ان الحق كله فيه. ومن اجود واروع ما قيل في هذه المسألة قول الامام علي رضي الله عنه العلم نقطة كسرها الجاهلون. العلم نقطة كسرها الجاهلون، رجع فيه شرحه في كتاب البسطة في بيان ان العلم نقطة. فالعلم نقطة، العلم قليل كما قال بعض السلف وينسب الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه ايضا لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. لو الجهال يسكتوا كانت المواضيع خلصت، لكن حين يتدخل الجهال ويكلموا ويكثروا ويلغوا ويرغوا ويمسوا ويعجنوا الكلام يكتر، ده يتكلم وده يرد وده يرد وده يرد وده يرد فالكلام يكتر. لكن الاصل ان العلم نقطة. العلم قال الله قال رسوله، والقرآن محدود في الايات والاحاديث محدودة في الاحاديث الصحيحة وانتهت القضية. وفهم السلف ايضا محدود، كلام السلف كان قليل جدا. فالشاهد لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. السبب الرابع من اسباب الخلاف النظرة الجزئية للاسلام، وهي في معنى ما سبق. ان تجد انسان عنده مسائل من مسائل العقيدة زي الهوجة اللي سمعنا عنها في الايام اللي فاتت في مسألة من مسائل الدين، فايت الشاب من دول ما يسمع مسألة ياخدها ويصير بيها كأن الاسلام كله هو المسألة دي بس. وانت ايه ذكروني بمثل كانوا يضربونه لجماعة من العميان التفوا حول فيل، جماعة من الايه العميان عمي التفوا حول فيل، واحد مسك الزلومة واحد مسك رجله واحد مسك ذيله واحد مسك بطنه واحد مسك ظهره، كل واحد بيوصف اللي هو ايه اللي هو مسكه. واحد يقول الفيل عبارة عن كذا، هو بيوصف رجله لكن هل هو ده الفيل؟ فكذلك تجد الواحد من دول يمسح حتة من الاسلام ويقول الاسلام هو دي، مش هي دي الاسلام، ده الاسلام اوسع واشمل واعمق من ذلك. لذلك كثيرا ما اقول يا شباب ليس في قضية ان تقرأ كتاب ولا كتابين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة، القضية ان تفهم الاسلام جملة جملة جملة الاسلام، الفهم العميق للاسلام ككل ككل. يعني مين مسك كتاب قرأه من الجلدة للجلدة زي الصحوية؟ ميس الكتاب امام الجلدة الجلدة حتى ولو فتح السنة. مش هقول المجموع ولا المغني في الفقه. مين قرأ البداية والنهاية او كتاب في السيرة؟ لابد ان تحيط بالاسلام جملة بعقائده وعباداته جملة عشان تبقى فاهم، تبقى على بصيرة تشوف الدنيا منورها قدامك. لذلك السلف لما كانوا بيتكلموا في المسألة ما بيتكلموش في المسألة بالنظرة الهامشية الجزئية احادية النظرة اللي عندنا دي كانوش بيتكلموا عليها، وانما يتكلم في المسألة بنظرة الى شمولية الاسلام. خذ الاسلام جملة، يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة جميعه جميعه. الاسلام ايها الاخوة كأنه هرم، هرم ضخم بجوانبه الاربعة. واحد يقف تحت سفح الهرم في جانب من جوانبه ويبص كده ناحية واحدة، طب الناحية اللي وراه اللي انت مش شايف، والثالث والرابع. لابد ان تأخذ شمولية الاسلام، ان تنظر لن يظهر بحقيقة الا اذا اطلعت عليه من القمة من فوق وتشوفه او استوعب جوانبه الاربعة. لهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: فاذا ترك الناس بعض ما انزل الله جهلا او هوى وقعت بينهم العداوة والبغضاء. مسك مسألة من مسائل العقيدة الارجاء، خلاص تشغل دين. مسك مسألة من مسائل الفقه، خلاص تشغل دين. مسك مسألة من مسائل المعاملات، خلاص مفيش الا دين. لا، تاخذ الاسلام جملة وتصبر. اصبر سنة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وخمستاشر قبل ان تتكلم، وقبل ان تفتي، وقبل ان تزعم انك قد تعلمت، وقبل ان تنكر. اصبر اصبر لكي تتعلم وتفهم. بعدما تفهم سترى ما كنت عليه جاهلا. قال بعض السلف: العلم ثلاثة اسباط. من اخذ الشبر الاول تكبر، ومن اخذ الشبر الثاني تواضع، ومن اخذ الشبر الثالث علم انه جاهل. فاياك ان تكون ابا شبر. ما كنت ابو شبر، ادخل الشبر الثاني وانت تتواضع، ومن الشبر الثاني تعرف ان انت جاهل، تعرفش حاجة. هذا كلام الامام الشافعي يقول: كل يوم ازداد فيه علما يظهر لي فيه مدى جهلي. مدى جهلي. تعلم، اطلب العلم، وافهم، وفقه، واصبر. لذلك اسوق كلاما في منتهى الخطورة للامام الشاطبي. يقول الامام الشاطبي في بيان ان الخلاف في الامور الفرعية راجع في الحقيقة الى الوفاق، لاتفاق اطرافه على تحري مقصود الشارع وهو واحد. اسمع ما الامام الشاطبي في كتاب الموافقات، كلام عظيم يقول ايه: ومن هنا، واخد بالك معايا ولا مش واخدين بالكم لسه؟ طب انتبه كده وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ترطأ ودانك. يقول: ومن هنا يظهر وجه الموالاة والتحاب والتعاطف فيما بين المختلفين في مسائل الاجتهاد، حتى لم يصيروا شيعا ولا تفرقوا فرقا، لانهم مجتمعون على طلب قصد الشارع. فاختلاف الطرق للوصول الى قصد الشارع المشرع غير مؤثر، كما لا اختلاف بين المتعبدين لله بالعبادات المختلفة. فرجل تقربه الصلاة، واخر يقربه الصيام، وثالث تقربه الصدقة، الى غير ذلك من العبادات. فهم متفقون في اصل التوجه لله المعبود، وان اختلفوا في اصناف التوجه. فكذلك المجتهدون لما كان قصدهم اصابة قصد الشارع صارت كلمتهم واحدة وقولهم واحدا. شفت الكلام؟ يعني ايه؟ يعني لما نقول الامام ابو حنيفة والامام الشافعي والامام مالك والامام احمد اختلفوا في مسألة على اربعة اقوال. هم الاربعة كان قصدهم ايه؟ يضلوك ولا يصيبوا الحق؟ هو ده الجامع بينهم، ان الاربعة بيدوروا على الحق. بيقولوا يا ترى الله في هذا الكلام كان قصده ايه؟ يتعبدنا بايه؟ يا ترى الرسول كان قصده ايه؟ واحد قال ده كان قصده كذا واجتهدوا فقط، والثاني قال لا ده كان قصده كذا، والثالث قال لا ده كان قصده كذا، والرابع قال لا ده كان قصده كذا. هذا الاختلاف راجع الى شيء واحد وهو طلب رضا الله ورسوله. يبقى يجمع ولا يفرق؟ يجمع. ما يفرقش. احنا بنقول الكلام ده برضو اؤكد في الامور الاجتهادية التي يسوغ فيها الاختلاف. الاختلاف السائغ. مش في كل حاجة. في مسائل من مسائل العقيدة لا يقبل خلاف. هو قول واحد. زي ما قلت لك اللي اختلف فيه السلف نختلف فيه. مسألة قراءة الفاتحة خلف الامام في الصلاة الجهرية. اختلف فيها مين؟ ابو هريرة وابن عباس. ام المؤمنين عائشة وابي سعيد الخدري. ناس يقولوها لو ناس يقولوها ما تقراش. نيجي النهاردة احنا نجمع الناس على قول واحد. اسمعوا. خلاص. يسعون فيه الخلاف. وجهاد النظر. والروايات. وانتهت القضية. واضح. خامسا وهو الاخير من اسباب الاختلاف التعصب للاشخاص والاراء. التعصب مذموم وحرام الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز التعصب لشخص تعصبا مطلقا على دو على طول الخط الا لرسول الله. ولا يجوز التعصب لجماعة. ولا يجوز التعصب لجماعة على طول الخط الا لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحق معه صلى الله عليه وسلم ومع اصحابه. اما غيرهم فلا يؤمن. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه من كان متأسيا فليتأسى لمن قد مات. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء هم الصحابة. فلا يجوز التعصب مطلقا لشخص إلا لشخص رسول الله. ولا يجوز التعصب مطلقا لجماعة إلا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصر المقالات والتعصب لها والتزام لوازمها وإحسان الظن بأربابها بحيث يرى محاسن مساوئهم محاسن وإساءة الظن بالخصوم بحيث يرى محاسنهم مساوئ. هذا مثل من يرى الأشياء على من على ما هي خلاف على خلاف ما هي عليه. فمبدأ الهدى فتح عين البصيرة في أقوال من يسيء الظن بهم ومن يحسن الظن بهم على حد سواء. قال الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يغتر باسم عظيم كائنا من كان. وإن كان علماؤنا ومشايخنا أحباء فالقيام لله بالقسط أحب إلينا وأقرب. فلا نتعصب لرأي مطلقا لأن رأي غيري خطأ يحتمل الصواب ورأيي صواب ولكنه يحتمل الخطأ. فلا نتعصب التعصب المنقوص لشخص ولا لجماعة وإنما نتعصب لقال الله

نسأل الله لي ولكم العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. ايها الاحبة، كثيرا ما اردد ان من اجمل وامتع والذ واعظم واحلى ما يملك المسلم في هذه الدنيا الحب في الله. اضيف اليها ان من اثمن واغلى ما يملكه المسلم في هذه الدنيا الاخوة في الله. اللهم اجعلنا اخوة متحابين. من اثمن ما يملكه المسلم في هذه الحياة الدنيا بعد الصلة بالله عقد الاخوة الذي عقده مع من يحبهم في الله. اسمع الى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى الجزء 11 صفحة 100 يقول: واما عقد الاخوة بين الناس في زماننا فان كان المقصود منها التزام الاخوة الايمانية التي اثبتها الله بين المؤمنين بقوله انما المؤمنون اخوة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه، وقوله لا يبع احدكم على بيع اخيه ولا يساوم على سوم اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه، وقوله الذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه من الخير ما يحب لنفسه، ونحو ذلك من الحقوق الايمانية التي تجب للمؤمن على المؤمن، فهذه الحقوق واجبة بنفس الايمان، والتزامها بمنزلة التزام الصلاة والزكاة والصيام. كلام خطير ده، مش كده؟ طب نسمع ثاني. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول: فهذه حقوق، حقوق ايه؟ حق المسلم على المسلم، حقوق الاخوة، فهذه الحقوق واجبة بنفس الايمان، والتزامها بمنزلة التزام الصلاة والزكاة والصيام، والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما اوجب الله ورسوله، وهي ثابتة لكل مؤمن على كل مؤمن وان لم يحصل بينهما عقد موافاة. الله اكبر، كلام خطير يا شباب. هذه اخوتنا، هذه محبتنا، نتقرب بها الى الله كتقربنا بالصلاة والزكاة والصيام والحج، ووجوب التزامنا بها، التزام الاخوة مع الاخ، حقوق الاخ كحق، كهذا الحق كوجوب الصلاة والصيام مع تفارق، هذا واجب وهذا واجب، لكن واجب اكبر من واجب، فالواجبات تتفاوت. هذا كلام شيخ الاسلام. هذه الاخوة العظيمة الحميقة الغالية هي اثمن ما تملك، وخصوصا اذا اجتمعت انت ومن تحبهم في الله ان تعملوا سويا من اجل نصرة دين الله، ان نصنع الصورة الجميلة التي تكون مجرد وجود الصورة دعوة الى الله وسبيلا لنصرة الدين. هذا الحق من اقوى الاسباب لمواجهة الصحاب والتحديات، لحل المشكلات التي تحترم الطريق به، يشعر المسلم انه ليس وحيدا، فهناك من يشد اسرع ويضع يده على يده. هذه هي الاخوة. انني استشعر سعادة لعل كثيرا منكم لا يحسها، حين اشعر ان اخا سأل عني، سأل فلان ما جيت ليه، سبحان الله، هذه سعادة عظيمة، رغم انه لم يكن بيننا عقد واخاء شخصي، ولكننا اخوة اخوة في الله. نسأل الله ان يرزقنا حبا خالصا. اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة. هذه السعادة حين تستشعر ان هناك من يشد اثرك، هناك من يضع يده على يدك. هذه الاخوة شيء لا يفرط فيه، فهي اغلى ما تملك، اغلى ما تملك في هذه الدنيا. لكن هذه الأخوة قد تحكر صفوها هنات وهفوات، وقد تعتريها اضطرابات وهزات. هي صغيرة ولكنها تكبر مع الأيام، ويكبر أثرها فتنفر القلوب وتقع الوحشة. وهذا منزلق خطير يجب على كل مسلم تجنبه، فخسارة أخ لا يعوضها زيد. اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. وأخذ مدة من الزمن تستيقن منه، تحبه، تعتقد فيه الخير وتظنه، تثق به، ثم يأتيك واش فاسق يقول فلان قال عليك كذا، سرعان تقطع الصلة وتنهي الأخوة، تكون قد أزلت يقينك بسك. ماذا ينصح لنا من السفين؟ يقول ولكن القه قبل يعني، وقل له بلغني عنك كذا وكذا، واحذر ان تسمي له المبلغ. قل بلغني كذا وكذا، هو هتقول له فلان قال لي ان انت قلت كذا وكذا، فتكون مثله، تقول للناس بلغني كذا وكذا، فان انكر فقل انت اصدق واضر، ولا تزيدن على ذلك. يا لاخلاق المؤمنين، هي دي اخلاق السلف، هو دي وجهة اختلافهم. اذا اختلف بلغني انك قلت كذا وكذا، قالك ما قلتش، تكفيني خلاص، انت عندي اصدق واضر، ولا تزيدن على ذلك شيئا. وان اعترف بذلك قالك ايوه قلت، فرأيت له وجها لعذر فاقبل منه بدون ما تسأله، قالك ايوه قلت، قول اه من اللي غلطان، انا اللي خليته قال كده، لانني وضعت نفسي في موضع الشبهة دي كذا، عزيها. وان لم ترى لذلك وجها قال عليك انت حرامي، قعدت تدور، طب انا سرقت مرة، طب استلفت منه حاجة وما ردتهاش، طب حصل ما لقيتش حاجة وخدتها قدامه، طب جرى كذا جرى كذا جرى كذا، مفيش خالص، لم ترى لذلك وجها. فقل له ماذا اردت بما بلغني عنك، طب كان قصدك ايه؟ فان ذكر لك وجها من العذر فاقبل منه، اقبل منه وان لم ترى لذلك وجها. قال لك انا ما كانش قصدي، دي طلعت غلطه في سياق الكلام، خلاص ماشي. وان لم ترى لذلك وجها فان ضاق عليك المسلك مش قادر تفوتها، فحينئذ اثبتها عليه سيئة، ثم انت في ذلك بالخيار، ان شئت كافته بمثلها من غير زيادة، وان شئت عفوت، والعفو اقرب للتقوى وابلغ في الكرم، لقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله، فإنا دهتك نفسك بالمكافأة. عايز تعفو بس نفسك بتقول لك ايه، اشتمه زي ما شتمك، هينه زي ما هين، فإنا دهتك نفسك بالمفاكأة بالمكافأة، فتفكر فيما سبق له لديك من الإحسان. قلت ما هو زمان قال عني ان انا راجل صالح، وانا مش صالح، خلي دي فضي، ما هو زمان واحد استتمني وامري فرد عليه، ما زمان انا اخترت كذا وين جنبي وكان راجل. تفكر فيما سبق له لديك من الاحسان فعدها، ثم ابذر له احسانا بهذه السيئة، بهذه بالسيئة ايه؟ احسانا، ولا تبخسن باقي احسانه الثالث بهذه السيئة، فإن ذلك الظلم بعينه يا يونس. ما تنساش كل اللي فات عشان غلط، عشان غلط غلط ده يبقى ظلم، فإن ذلك الظلم بعينه يا يونس، يا يونس إذا كان لك صديق فشد يديك به فإن اتخاذ الصديق صح ومفارقته سهل. هذه نستطيع أن نسميها الوصية الذهبية في التعامل بين الإخوة من خلال الأخوة الإيمانية. فعلا اتخاذ الصديق صعب ومفارقته سهل جدا، انك يزعل ويزعل وتمشي ويمشي وتخصم ويخصمك وما تتصلش وما تسألش، هو كمان ما يسألش، وانتهت العلاقة اللي امتدت مدة طويلة. لماذا؟ انها خسارة، خسارة عظيمة جدا، ان احساسك بان لك اخ في الله يحبك لا لمالك ولا لمصلحة ولا لشيء، هذا نعيم القلب والله. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا نعيم الجنة في الدنيا والاخرة، جنة القلب. الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث تكل ما في اسناده ولكن صح ان شاء الله، قال صلى الله عليه وسلم عن ابي بكر وعمر: هذاني مني بمنزلة السمع والبصر. ده مين؟ ابو بكر وعمر لمين؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. السمع والايه؟ والبصر. سبحان الله العظيم، السمع والبصر وما بينه وبين عمر وابي بكر الاخوة الايمانية. قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن اخوة الاسلام ومودته. هذه اخوة الاسلام، الاسلام ومودته، ارقى وانقى واعمق وادهم. ابقي على هذه الاخوة واستمر فيها. ذكرنا وجوها للتآخي ولتعميق اواصر الاخوة، ووقفنا مع السبب الخامس من تعميق اواصر الاخوة، وهو اعدام الاختلاف. ولنقصد باعدام الاختلاف يعني عدم وجوده اصلا، لا، الخلاف موجود، وانهاءه والتخلص منه تماما مستحيل. قال ربنا: ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالاختلاف قائم، ولكن اقصد باعدام الاختلاف معرفة اسباب الخلاف فنتحاشاها. فان لم يمكن ووقع الاختلاف نتعامل بادب الاختلاف. اللهم ارزقنا الادب يا رب. نتعامل بادب الاختلاف. قال بعض السلف: ما رأيت احقل من الشافعي. الامام الشافعي النهاردة معانا ما شاء الله. نسأل الله عز وجل ان يحقنا بسلفنا الصالح على الايمان الكامل. قال رجل: لم ارى احقل من الشافعي. اختلفنا انا وهو يوما في مسألة، فلقيني بعد مدة فاخذ بيدي فقال له، فقال لي: اذا كنا قد اختلفنا في مسألة الا يسعنا ان نبقى اخوين متحابين؟ ايه يعني ما اختلفنا مسألة؟ ايه المشكلة يعني؟ ايه القضية؟ اختلفنا يا اخي، نختلف كما يختلف الرجال ونفر اخوة متحابين. طالما مش كل الخلاف، خلي بالك الكلام ده مش على عمومه، الخلاف الحقدي هو اللي هيفرق، اما الخلاف في مسائل الحقيقة هيفرق، ويجب هنا التفريق، لان الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء. انا بتكلم على الاخوة، الاخوة الذين هم اخوة اتفقوا في العقائد. ذكرنا اسباب الاختلاف، وبقي علينا ان ندخل في ادب الاختلاف. ايها الاخوة، والله اني احبكم في الله، وارجو وددت والله وددت لو ان جسمي مزق بالمقاريض، وان المسلمين لم يختلفوا واجتمعوا على كلمة لا اله الا الله. فلا ينبغي لمسلم يريد وجه الله ان يحب وجود الخلاف، ولا ينبغي لمسلم ان يرى وجود ان يرى الخلاف فيسر به. ان وجود الايمان العميق الصافي والفهم السليم الراقي هو الضمانة الحقيقية لشرعية علاقاتنا. ايمان عميق وفهم سليم هو الضمانة لشرعية العلاقة التي بيني وبينك اخوة والملاذ الاخير لتصفية خلافاتنا ونزع اغلال قلوبنا. قد يكون اخوتها قد يكون نصيبنا من العلم والمعرفة ليس بالقليل، لكن المشكلة التي نعاني منها اليوم اننا افتقدنا الموجه الصحيح والمؤثر الضروري الذي يمنحنا السلامة ويكسبنا الصواب لهذا العلم وتلك المعرفة. ايها الاخوة اننا اكتسبنا العلم وافتقدنا خلقه، امتلكنا الوسيلة وضيعنا الهدف والغاية. دعونا نتصارح، اننا بحاجة الى ان نتخلص من الخلاف تماما بين الاحبة الذين يمزغ الشيطان بينهم. ما اكثر ما فوتت علينا خلافاتنا حول مندوب او مباح امرا مفروضا او واجبا. لقد اتقنا فن الاختلاف وافتقدنا ادابه والالتزام باخلاقياته، فكان ان تقصنا فريسه التاكل الداخلي والتنازع الذي اورثنا هذه الحياه الفاسده وادى الى ذهاب الريح. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفتنوا وتذهب ريحكم واصبروا. حذرنا الله تعالى من السقوط في مثل ما سقط به اهل الاديان السابقه، وقص علينا تاريخهم للعبره والحذر. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. انظر الى الخلاف الذي وقع كيف تبرأ الله منه وامر رسوله بالتبرؤ منه، فقال: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. اهل الكتاب اهل الكتابين من قبلنا لم يؤتوا من قلة علم وضآلة فهم، وانما كان هلاكهم لانهم وصفوا ما عندهم من علوم ومعارف للبغي. قال تعالى: وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فهل ورثنا علل اهل الكتاب بدل ان نرث الكتاب؟ هل ورثنا البغي بدل ان نرث العلم والمعرفة ونلتزم باخلاقهما؟ ان الاختلاف والبغي والتفريق من علل اهل الكتاب التي كانت سببا في هلاكهم ونسخ اديانهم وبقاء قصصهم وسائل ايضاح للدروس والعبرة لمن ورث الكتاب والنبوة. ذلك انه لا سبيل للاستبدال والنسخ. هذه امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تفنى بل ستبقى الى اخر الدهر، تبقى كذلك حتى يرث الله الارض ومن عليها. ولكنها امراض التي تصيب الامة اليوم لن تستأصل شفتها بالكلية، وانها لم تقضي على الجسم نهائيا، ولكنها اما ان تستمر الامة فتعيش حالة الوهن الدائم، واما ان تعالج فيكون التصويب وتكون المعافاة. نسأل الله العافية لأمة محمد وأن يؤلف على الحق قلوبها. نعم ينبغي أن ننهض لنوقف التآكل الداخلي. إخوتاه إن ما يعانيه المسلمون اليوم لا يخرج من كونه أعراضا للمشكلة الإيمانية وخللا في البنية التربوية التي يعيشها العقل المسلم، وآثارا للأزمة الأخلاقية التي يعاني منها السلوك المسلم. وما من سبيل إلى الخروج الا بمعالجة جذور الازمة الايمانية الاخلاقية العلمية. لابد من تصويب الفهم واعادة صياغة السلوك الخلقي كضمانة ضرورية، والا كنا كالذي يضرب في حديد بارد. ايها الاخوة، ان الاختلاف في وجهات النظر، الاختلاف في تقدير الاشياء والحكم عليها امر فطري طبيعي. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين. من هنا نقول ان الاختلاف بوجهات النظر بدل ان يكون ظاهرة صحة تغني العقل المسلم بخصوبة الرأي والاطلاع على عدد من وجهات النظر ورؤية الامور من جميع الزوايا ومن جميع الابعاد، اضافة عقول الى عقل، انقلب عند مسلم عصر التخلف الى وسيلة للاقتتال وفرصة لانهاك القوى في معارك جانبية. صار هذا الاختلاف الذي من المفروض ان يكون وجهات نظر متكافئة ومتعددة ومكملة، صار فرصة للاستنصار والتقوي باعداء الدين على صاحب الرأي المخالف. ولهذا في التاريخ القريب والبعيد شواهد. ايها الاخوة، اسمحوا لي ان اقول بصراحة انه كثيرا ما يحجز الانسان عن النظرة الكلية السوية للامور والرؤية الشاملة للابعاد المتعددة، فيقع وراء جزئية يضخمها ويكبرها حتى تستغرقه لدرجة ان لا يمكن ان يرى معها شيئا اخر، او يرى حتى انسانا يرى رأيا اخر. قد تصل به الى ان يرى بمقايسات محزنة اعداء الدين اقرب اليه من المخالفين له بالرأي من المسلمين. من فضلك اقلب الشريط. والرؤية الشاملة للأبعاد المتعددة، فيقع وراء جزئية يضخمها ويكبرها حتى تستغرقه لدرجة ان لا يمكن ان يرى معها شيئا اخر، او يرى حتى انسانا يرى رأيا اخر. قد تصل به الى ان يرى بمقايسات محزنة اعداء الدين اقرب اليه من المخالفين له بالرأي من المسلمين. صيحتي، وهو اختلاف سهل ميسور، والأمة تعاني في هذه الأيام من مثل هذه القضايا المشكلة والمصيبة. أن نختلف، والواجب أن نختلف، الواجب أن نتفق، لكن إذا اختلفنا أن نختلف على أرض الإسلام. كيف يجمعنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله فتلتمس لأخيك عذرا؟ انظر إلى هذه الحادثة العجيبة، وانا انقل من كتاب اين نحن من اخلاق السلف، ويا له من نداء، اين نحن من اخلاق السلف. ان المسور ابن مخرمة وفد على معاوية، فقضى معاوية حاجته ثم خلى به. يعني المسور ابن مخرمة قدم على معاوية له حاجة عند حيث كذا، فاعطاه معاوية ما يريد، خذ، ثم خلى به. فقال: يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة؟ انت عمال تشتم الأئمة، ايه الأخبار؟ عملت ايه؟ عملت ايه طعنك على الأئمة؟ قال المسور: دعنا من هذا وأحسن، في داعي نحن نتخانق؟ فقال: لا والله لتكلمني بذات نفسك بالذي تحيب علي. ده معاوية اللي النهاردة بيتعرض لهجوم صحافي مريب قتل، معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه. معاوية قال له والله يا تقول انت شايف ايه من عيوب فيا؟ قال مسور فلم اترك شيئا احيبه عليه الا بينت له. قلت له فيك كذا وكذا ونصف كذا وكذا وكذا حرام وانت مفترس كذا وظالم في كذا وكذا. قال فلم ارى شيئا احيبه عليه الا بينت له. الا بينت له. فقال لا ابرأ من الذنب. فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الاصلاح في امر العام فان الحسنة بعشر امثالها؟ لما تعد الذنوب وتترك الاحسان؟ شو الكلام؟ قالوا ايه انا معترف عندي ذنوب لكن اديني بقى ايه حسناتي؟ خدمت المسلمين في ايه؟ قل لي بقى انا خدمت المسلمين في ايه؟ مش الحسنة بايه؟ بعشر امثالها؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحسنة بعشر امثالها. ام تعد الذنوب وتترك الاحسان؟ قال مسور ما تذكر الا الذنوب. معلش احنا نذكر الاخطاء فقط. فقال معاوية فانا نعترف لله بكل ذنب اذنبناه. فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخسى ان تهلكك ان لم تغفر؟ قال له انت بقى فيك ذنوب ولا مالكش؟ فيك ذنوب تخسى ان تهلك ان لم تغفر؟ قال نعم. قال فما يجعلك الله برجاء المغفرة احق مني؟ زي ما ربنا هيغفر لك هيغفرني احق مني. فوالله ما غني من الاصلاح اكثر مما تري. ولكن والله لا اخير بين امرين بين الله وبين غيره الا اخترت الله على ما سواه. ده مين؟ معاوية. واني لعلى دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات ويجزى فيه بالذنوب الا ان يعفو الله عنها. قال مسور فغلبني والله. انا اريدك يا من تتكلم في حق داعية اليست لك ذنوب كذنوبه واكثر؟ ثم هو يلي من اصلاح الدين ودعوة المسلمين ما لا ما لا تلي. ذنوبك ترجو ان تغفر وذنوبه يرجو ان تغفر فيفوقك بحسناته التي لا تفعلها. اليس الامر كذلك؟ اننا ينبغي ان ننتبه على هذا ان نلتقي وكل منا ينظر الى ذنوبه. سبق ان حدثتكم ان رجلا لقي اخا له في الله فقال اني احبك في الله. قال لو علمت ذنوبي لابغضتني في الله. قال لو علمت ذنوبك ما وسعني ان ابغضك لما اعلم من ذنوبي. انا لو عرفت ذنوبك علمي بذنوبي يجعلني ابغض نفسي اكثر من بغضي اياك. اننا ينبغي ان نتوقف اخوتنا مع قضية الخلاف لاضع اصولا. واحد، ينبغي ان ندرك ان نصوص الكتاب والسنة منها ما هو قطعي في ثبوته وهو القرآن والسنة المتواترة، ومن السنة ما هو ظني الثبوت مثل اخبار الاحاد. ودلالة النص قد تكون ظنية وقد تكون قطعية كذلك. افهم دي ان هناك قطعي الثبوت وظني الثبوت وقطعي الدلالة وظني الدلالة. يعني خلينا في موضوع الدلالة لان هو ده محل النزاع. ان هناك نصوص قطعية الدلالة تدل على شيء قطعي لا يجوز الخلاف فيه، وهناك نصوص ظنية الدلالة تختلف فيها وجهات النظر. انظر لمسألة قطعية الثبوت زي قول عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، ده قطعية الثبوت ولا لا؟ قرآن. لكن الدلالة ظنية. ثلاثة قروء، القرء يعني طهر ولا حيض، المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، ثلاث حيضات ولا ثلاث اطهار؟ اختلف العلماء، بعضهم قال القرء يعني حيض، وبعضهم قال القرء يعني الطهر. يبقى هنا ظنية الدلالة. نصوص كثيرة من الكتاب والسنة على مثل هذا تتجاذب فيها العقول اطراف الفهم. قد يستدل العلماء بالنصين، قصدي بالنص الواحد كل منهما يفهمه ويستدل به على ذلك. نفس المسألة النزول في الصلاة للسجود على اليدين ولا على الركبتين، الفريقان يستدلان بحديث واحد نهى ان يبرك الرجل كبروك البعير. نفس النص، الاولين قالوا البعير بينزل على ايديه، صح ولا لا؟ هو فعلا بينزل على ايديه، لكن الثانيين قالوا طب نهى بينزل على ايديه بس ركبه في ايديه. ورجع الانسان العرب ان كل ذوات الاربع ركبه في يديه، يبقى بينزل على ايديه ولا على ركبه؟ على ركبه اللي في ايديه. هذا هو النساء كثيرا كهذا. مثلا كان يسير باصبعه، الاساء ما صلى عليه صلى ما يسير باصبعه في الصلاة. اليسير بيستدل بنفس النص، اليسار يحرك ولا يحرك؟ قالوا الاسارة تقتضي التحريك، والدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان صلى جالسا وصلى اصحابه خلفه قياما فاشار اليهم فجلسوا. اشار كده ولا اشار حوله؟ فالاسارة تقتضي التحريك. قالوا لهم لا، لو تقتضي التحريك ما كانش قال ولا يحركه. قالوا لهم شاذ. المقصود اقصد ايه؟ ان كلا الفريقين يستدلان بايه؟ بنص واحد، لكن هذا يفهمه من وجه وهذا يفهمه من وجه. هل هذا يوجب بيننا حراك خناق؟ ابدا. سنكون كمن وسى بنا وشنع علينا، فقال صلى جنب واحد سلفي، فالسلفي الاب يحرك صباعه فانكسروا عشان ما يحركوش ابدا في حياته. من يفعل هذا؟ من يفعل هذا؟ ابدا لا يكون. الشاهد اخوتان اننا ينبغي ان نفهم هذه القضيه لنقضي على الخلاف، وتتسع صدورنا لقبول الخلاف، وينبغي ان يرفع السبب على هذا، ان معرفة ذلك له اثره في الاستنباط والاجتهاد والفهم من النص. فليس لاحد ان ينكر على الاخرين ما قد يفهمونه من النص من فهم مخالف لفهمه، ما دام اللفظ يحتمله والدليل يتسع له بضوابط. مش كل واحد بقى يفهم عليه على مزاجه، لها ما دام اللفظ يحتمله والدليل يتسع له ونصوص الشرع الاخرى لا تناقضه، دي ثلاث ضوابط للفهم. حد يعرف يقول لك الثلاث ضوابط دول؟ ما دام اللفظ يحتمله والدليل يتسع له ونصوص الشرع الاخرى لا تناقضه او تحرمه. معظم من احكام المتعلقة بالفروع المتناولة للنواحي العملية هي من النوع من هذا النوع، ليتسع للناس مجال الاجتهاد فيها. وما دام الشارع قد فتح باب اليسر للعباد ان زندين يسر ودخل مصلحة الناس معتبرة، فلا يليق باحد ان ينسب مخالفا له في امر من هذه الامور الى كفر او فسق او بدعة، بل عليه ان يلتمس لمخالفه من الاحذار ما يجعل حبل الود موصولا بينهما، فيحظى بحبه وتقديره ويرعى اخوته ووداده. من اهم الواجبات ان يدرك الجميع ان اخوة الاسلام ووحدة الصف، وحدة صفوف المسلمين المخلصين، الحفاظ عليها ونبذ كل ما يسيء عليها او يضعف من عراها من اهم الفرائض واقصاها في هذا الحصر. انها عبادة من اهم العبادات. قربة من اولى القربات. لاننا بتلك الاخوة نقوى على التصدي لكل العقبات التي لا ترضي الله ورسوله. ينبغي ان ننتبه الى هذا. ان التفريط في الاخوة الاسلامية او المساس بها لمجرد الاختلاف في الرأي امر لا يجوز لمسلم ان يفعله او ان يسقط في شراكه، ولا سيما في هذه الظروف التي تداعت فيها علينا الامم تريد ان تطفئ جذوة الايمان التي بدأت تتخذ في قلوب المسلمين. انها هذه الجموع التي تكالبت على المسلمين باستئصال شأفتهم تريد ان تبيد البذرة الطيبة التي بدأت تشق التربة رغم الايدي العابسة التي تنهال عليها وتحاول افتتاسها. اخوتاه، ان الاخوة في الله ووحدة القلوب بين المسلمين تحتل المراتب الاولى للواجبات، بل هي في مقدمتها بانها شقيقة التوحيد وقرينته. قال تعالى: والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد عريض. المنهيات زي ما قلت مراتب من الواجبات، في واجب اكبر من واجب، وايضا المنهيات في منهي عنه اكبر من غيره. فلا شك ان زنا الفرج اكبر من زنا الحي، صح ولا لا؟ وكله زنا وكله منهي عنه. ولا شك ان القتل منهي عنه وهو اكبر من الغيبة، ولا لا؟ نعم، المنهيات لها مراتب تتفاوت، ولكن يقع النيل من الاخوة في مقدمة المنهيات. لذلك فان علماء السلف كثيرا ما كانوا يفعلون المفضول ويتركون الافضل مراعاة للائتلاف وخروجا من الخلاف. قد يتركون المندوب في نظرهم ويفعلون الجائز تحقيقا لذلك. قال شيخ الاسلام ابن تيمية، المسلمون متفقون على جواز صلاة بعضهم خلف بعض، كما كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الائمة الاربعة يصلون بعضهم خلف بعض. وانا يعني وللأسف اعد رسالة في مسألة طلب العلم من خلال بعض المذاهب مع عدم التعصب، اقول لانه فات التسميع على المذاهب. لا نسمع الا انه كان في وقت من الاوقات يصلى في المسجد الحرام اربع مرات كل فرض، كل امام مذهب يصلي مرة ويصلي اهل المذهب خلفه. حصل، ولكن في عصور المهانة والضعف. اما في عصور الايمان وارتفاع العلم وعلو الهمة ما كان يحصل ذلك. اسمع هذه الامثلة، اسمع كلام شيخ الاسلام يقول: ومن انكر ذلك ان الائمة الاربعة يصلي بعضهم خلف بعض مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة واجماع المسلمين. راجع لشيخ الاسلام رسالة اسمها قاعدة اهل السنة والجماعة في رحمة اهل البدع والمعاصي واداء الصلاة معهم في جماعة. شوف الكلام، قاعدة اهل السنة والجماعة في رحمة اهل البدع والمعاصي واداء الصلاة معهم في جماعة. قال شيخ الاسلام: وقد كان في الصحابة والتابعين ومن بعدهم من يقرأ بالبسملة ومنهم من لا يقرأ بها، ومع هذا فقد كان بعضهم يصلي خلف بعض مثلما كان ابو حنيفة واصحابه والشافعي وغيرهم يصلون خلف ائمة المدينة من المالكية وان كانوا لا يقرؤون بالبسملة لا سرا ولا جهرا. المالكية بيقولوا مفيش بسملة، يعني ما تيجي تقرا في الصلاة ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم، لا سرا ولا جهرا. مع ان انا معتقدي كحنبلي ان بسم الله الرحمن الرحيم آية من الايه؟ من الفاتحة، واللي ما يقراش الفاتحة هو صلاته باطلة، وما زالت اصلي خلف المالكي وصلاتي صحيحة رغم انه لم يقرأ البسملة، يعني الفاتحة بتاعته ناقصة آية. واضح؟ فالثالث ان هذا وارد وصحيح. قال شيخ الاسلام: وصلى ابو يوسف، ابو يوسف ده مين؟ يعقوب تلميذ ابو حنيفه، خلف الرشيد وقد احتجم، احتجم عشان الحجامه، طلع فص الدم، وافتاه مالك بعدم وجوب الوضوء، فصلى خلفه ابو يوسف ولم يعد، مع ان عند ابي يوسف ان ده صلاته ايه؟ باطله، لان وضوءه منقوص، احتجم خلص منه دم. كان الامام احمد يرى الوضوء من الحجامه والرحاف، الحجامه والرعاف، الرعاف اللي هو النزيف من الانف. فقيل له: فان كان امامي قد خرج منه الدم ولم يتوضا اصلي خلفه. شوف الامام، شوف الفهم العميق، شوف الكلام الخطير الغالي قوي. زي ما تقول الامام احمد بيقول: اللي يرعف انتقض وضوء، اللي يحتجم انتقض وضوء. واحد قال: طب الامام بتاعي رعف وصلى ولم يتوضا، فقال: كيف لا تصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك؟ فسعيد بن المسيب يقول ان اللي يرعب لا ينتقد وضوء، ما تصليش وراه؟ ما تصليش وراه الامام مالك؟ نروح فين احنا من الناس دي؟ شوف الادب، انظر الى الاحترام، انظر الى توقير من جاء خلافه مثلي. نعم نحن نحفظ كلمه ان من خالف نلقي قوله كائنا من كان، نلقي قوله لكن لا نلقيه هو، صح ولا لا؟ كلامه لا يصلح، لكن هو يظل كما هو. الشاهد اننا ينبغي، انا عايز ااكد المعنى لعشان واحد هيطلع النهارده يسمع عليا، والله انا عارف، عايز اقول: لا يجولن بفكر احد ان حرصنا على الاخوة الاسلامية ووحدة المسلمين يعني التساهل في قضايا العقيدة، الا دي. انا بتكلم على الفروع، نتساهل ايه؟ مش بنتساهل. اقصد لا تفرق بيننا الخلافات في الفروع، نختلف واتمسك بالرأي الذي اراه حقا، ولكن تفضل اخويا وايه وحبيبي، تفضل لا الى هذا. انما لا نحن التساهل في قضايا العقيدة الاساسية التي لا تحتمل التأويل ضمن حدود القواعد الثابتة في العقيدة، ذلك لأن الحرص على مجابهة أعداء الأمة لن يدفعنا إلى أن نضع أيدينا في أيدي الذين ليس لهم نصيب من الإسلام إلا الأسماء، بحجة الحرص على الأخوة. فالقضايا الخلافية التي لا يجوز أن تفرقنا هي تلك التي اعترف بها كرام العلماء من أئمة السلف، وتحاملوا معها من خلال آداب فاضلة، وكان لديهم من الأدلة ما يجيز أكثر من وجه. يبقى أنا ربطت الكلام هنا وقيدته، كل اللي فات يتربط هنا، لأنني لا أجيز إلا ما اختلف فيه السلف، ما وسعهم يسعنا، فما اختلفوا فيه نختلف فيه، وما لم يختلفوا لا يجوز الخلاف. ثلاثة: اقترح قائلا انه لعل مما يساعد على تقليل الخلاف في عصرنا الحاضر ويبحث على التحلي بادابه شيئان: معرفة اسباب الاختلاف، اختلاف الفقهاء، والتزام ادب الخلاف، التمسك بادب الاختلاف. ان العلماء حين اختلفوا قديما اختلفوا لاسباب موضوعية، كانوا جميعا مجتهدين، وكان كل واحد منهم في طلب الحق كناشد ضالة، لا فرق بين لديه بين ان تظهر تلك الضالة على يديه او على يدي سواه. اربعة: لعل من الامور المفيدة ايضا في حمل المسلمين على التمسك باداب الاختلاف معرفة المخاطر الهائلة والتحديات الخطيرة والخطط الماكرة التي يعدها أعداء الإسلام للقضاء على الطليعة المؤمنة التي تحمل لواء الدعوة. ليس في حساب الأعداء أبدا أن يثبت من يديهم أحد. فهمت دي؟ وكلت يوم اكل ايه الثور الابيض. ان هذا ان ذاك الحيوان المفترس لن يترك اسود ولا ابيض، الكل سيؤكل ان عاجلا وان اجلا الا اذا قدر الله عز وجل ان ياكل. فالشاهد اننا ينبغي ان نعلم انه لن تفلت فئه اخرى. المهم هو القضاء على الحاملين للاسلام على اختلاف مذاهبهم وتباين وجهات نظرهم. هذا يجعل اثاره اي اختلاف بين المسلمين او تنميه اسباب الخلاف بين المسلمين او تجاوز اداب الخلاف بين المسلمين خيانه عظمى لاهداف الامه، جريمه كبرى في حق الامه لا يمكن تبريرها او الاعتذار عنها بحال. انتبه، ينبغي ان تنتبه الى هذا. خمسه وهو الاخير قبل هذا وبعده، لا مناص من التزام تقوى الله في السر والعلن وابتغاء الرضا في حالتي الوفاق والخلاف مع الحرص على فقه دين الله والتجرد عن الهوى والبعد عن نزغات الشيطان ومعرفة سبيل ابليس والحذر من شراكه. حسب الامة يكفيها ما لقيت وعانت، آن الاوان لتتوب الامة الى رشدها وتستنير بكتاب ربها وتحض على سنة نبيها صلى الله عليه وسلم بالنواجذ، لعل الله يكتب انقاذ الامة على ايدي هذا الجيل من ابنائه البررة. اللهم مكن لدينك في الارض يا رب. اذا صدقت النية مع الله واتخذت من السبل ما هو كفيل بقيادة الركب الى شاطئ الامان بعد ان طال ليل التيه والصلاة، ولا يبخلن الصالحون من الامة بالدعاء للعصبة المؤمنة بالسداد والتوفيق. نسأل الله عز وجل ان يهدي المسلمين وان يؤلف بين قلوبهم وان يصرف من بينهم نزغات الشياطين. هكذا ايها الاخوة، التحلي باداب الاختلاف بعد ان عرفنا سبب الاختلاف ينبغي ان ننتبه الى هذا التحلي وان يتم كل هذا في نور مع التقوى. ننتقل الى عنصر سادس لتوثيق اواصر الاخوة، سد باب النقل ورد قالة السوء. ده العنصر رقم كم؟ ستة. حد مع الخمسة اللي فاتوا؟ مفيش. فقولهم لا دقيقة نعم قول ايه؟ حسن الظن وقبول الظاهر، الارضاء وعدم الاستقصاء، ان تنصحه فيما يصلحه، انهاء الجدال والمراء حالا. خمسة بقى لأداب الاختلاف. عيدهم تاني يا اخي. حسن الظن وقبول الظاهر، دي نمرة واحد. اثنين الإغضاء وعدم الاستقصاء. ثلاثة ان تنصحه فيما يصلحه. اربعة انهاء الجدال والمراء حالا. خمسة اعدام الاختلاف بسيئين، معرفة اسباب الاختلاف واستعمال ادب الخلاف. ستة سد باب النقل ورد قالة السوء. انا مبسوط ان احنا لقينا واحد عارف الحاجات دي، الحمد لله رب العالمين. قال ربنا: يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ان جاءكم، نعم اسف، استغفر الله. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الاخرى فتثبتوا. فاذا اردت سعة الصدر وطيب القلب والخاطر فلا تسمع احدا في احد ولا تلتفت الى حديثهم. اما علمت ان كثيرا منهم لا يعقلون ولا يتثبتون. وصفهم بعض السلف فقال: اذا رأوا خيرا كتموه، وان شرأوا شرا اذاعوه، وان لم يعلموا كذبوا. ف فهم في جميع الاحوال اعداء، ارباب الفتنة، مثير الشغب. يذهب سمع كلمة من شيخ يصح ما يبات يصح الصراحة على طول، يروح البيت يتصل يا شيخ فلان النهارده ده درس كان كل الكلام عليك ده انا كذا. لا اله الا الله، هؤلاء مثير الفتنة، نسأل الله ان يهديهم. النمام رجل مريض قد امتلأ عقله بالتخيلات وقلبه بالظنون السيئة، فالناس معه ابدا في الهمز واللمز والصحن، الناس دائما من وجهة نظره لا يتكلمون الا في العيب والتلصف، شغل بالناس شغل بالناس عن خويصة نفسه وشؤونه. لو علم ان لو كانت للناس مناقب الا الارض لم تنفعه، ولو كان للناس مساوئ ملء الارض ملء الارض لكان في نفسه شغل واي شغل. يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى: نزهوا اسماعكم عن استماع الخلاء كما تنزهون السنتكم عن النطق به، فان المستمع شريك القائل. المستمع شريك القائل ولا لا؟ الدليل، الدليل قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى تخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. فالمستمع شريك القائل، يعني لو واحد جاي بلغك ده فلان قال عليك كذا وقابلت تبقى زيه نماس ما تقبلش، سر مش عايز اسمع لا تبلغني. يقول الامام الشافعي: فان المستمع شريك القائل، وان السفيه ينظر الى اخبث شيء في وعائه فيحرص ان يفرغه في اوعيتكم، ولو ردت كلمة السفيه لسعد رادها كما سقي بها قائلها. لو جالك السفيه حس مش هسمع اسكت امسي لسعدت بردها كما سقي هو بحملها. ذلك يا اخوتاه لان النمام والساعي بقالة السوء يتخذ ذلك سلما الى الفتنة وافساد حكم الاخوان. على هذا ينبغي محاربة النمام، صده عن طريقته غير المثلى، لعله يتدارك ما فرط منه، والا كنا شركاء له في اثمه وافساده. قال الامام الشافعي ثاني رابع قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى: قبول السعاية اضر من السعاية، لان السعاية دلالة والقبول اجازة، وليس من دل على شيء كمن قبل واجاز. فين؟ لا اي قول الحق اقول ثاني بس صلي. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. نحاول. يقول الامام الشافعي: قبول السعاية، السعاية اللي هي النميمة، سماها سعاية لان المقصود بالكلام ما حضرش، لكن في واحد ايه سمع فعمل ايه سعى بصفة المنافقين، تراه في الحق نائما وفي الباطل على الاقدام. لو سمع كلمة خير ينسى، ولو سمع كلمة تسيء طيران ما ينمش. سبحان الله، هكذا انعكست اخلاقنا عن اخلاق السلف. قصة مشهورة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمر ليلة مع ابي بكر وعمر، فخاذ ابو بكر وعمر ليوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيته، فمروا بالمسجد فوقفوا يستمعون قراءة عبد الله بن مسعود. الرسول محدي وابو بكر وعمر على المسجد، لا عبد الله بن مسعود بيصلي ورفع صوته، وقفوا الثلاثة ايه يسمعوا حتى انهى قراءته، فقال صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم هذا عبد قد غفر له. ثم مضى الى بيته فقال عمر والله لئن اصبحت لاخبرن بها عبد الله بن مسعود. عرف فارس اقول له النبي قال عليك ان غفر لك. قال فلما اصبحت ذهبت امسئه فقلت قال صلى الله عليه وسلم فيك الليلة هذا عبد قد غفر له. قال جزاك الله خيرا اخبرني بها ابا بكر الليلة. لا اراك ما روحت على طول هكذا يسعد ويسرى المسلم يوسر فيها كل الخير على طول يبلغه. لكن نسأل الله لنا ولكم العافية. فالمقصود ان الامام الشافعي يقول قبول السعاية اضر من السعاية. يعني لما يجي واحد يقول لي اسمع ده كان فلان بيجي يحضر لك الدرس لكن بعد ما خرج قال كذا وكذا وكذا. قال له جزاك الله خيرا والله نصحتني يا اخي كويس اي حاجة اسمعها بس انت ايه قل هذه اشر من النميمة. اثار ليه؟ لانك كده خلاص شغلته ارحته يعني قلت له اللي انت بتعمله ده ايه حلال جائز ده واجب يا ابني ده من النصح للمسلمين ده لازم من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده برضو من طلب العلم ان احنا نعرف الناس يقولوا ايه. هذا افتراء. الامام الشافعي يقول قبول السعاية اضر من السعاية لان السعاية دلالة. لما يجي واحد يقول لي ده بيضل والقبول اجازة بوزين. وليس من دل على شيء كمن قبل واجاء. الساعي اخوتاه منقوض ان كان صادقا لهفكه العورة واضاعته الحرمة ومعاقب ان كان كاذبا لمبارزته الله بالبهتان وشهادة الزور. ينبغي ان تنتبه الى هذا ان هذا النمام مريض يحتاج ان يعالج. فان لم يكن يستعصر اين هؤلاء من صدى صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا يدخل الجنة قتات. لا يدخل الجنة نمام. الحديث صحيح مسلم. اين هؤلاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن. المؤمن اخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. يحوطه من ورائه. نعم هذا النمام مريض الذي ينقل ومن قبل منه اشد منه مرضا واسوء منه خلقا. اليس من هؤلاء من قتل امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. قاموا بعملية احصاء دقيقة لكل اجتهادات. قعدوا كتبوا بقى غلط في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. صوروها بحسب ما يتخيلون في عقولهم المريضة وما يظنون من قبل قلوبهم الضعيفة فاتخذوا ذلك سلما الى الفتنة. يقول حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان لما مات لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه صعد حذيفة بن اليمان المنبر حين علم بمقتل عثمان فخطب فقال اللهم الحن قتلته وستامه. اللهم انا كنا نحاسبه ويحاسبنا. فاتخذوا ذلك سلما الى الفتنة. اللهم لا تمسهم الا بالسيوف. لا ينبغي ان يتخذ الاخطاء سلما الى الفتنة. نحن في وقت بحاجة الى تأليف القلوب. اين هؤلاء من قوله سبحانه ان الذين يحبون ان تسيح الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة. ليس هناك فرصة امام النمام الا الاوبة الى الله تعالى. لا تبسط يدك الا الى خير ولا تقل بلسانك الا معروفا. انظر الى الفضيل بن عياض يدلك على طريق امنة مسلوكة تحصل فيها توبتك وتغسل بها حوبتك. يقول لم يدرك عندنا من ادرك الا بسخاء النفس وسلامة الصدر والنصح للمسلمين. لم يدرك عندنا ما ادرك يعني الدرجة العليا من الايمان الا بسخاء النفس وسلامة الصدر والنصح للمسلمين. نضيفك ايضا فنوصيك

نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح الخالص. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات رياض الجنة الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.